الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في أنه سيرة العقلاء جرت على العمل بخبر الصفة، لكن هذه السيرة قلنا قد يدعى بأنه مردوع عنها بالآيات الناهية عن اتباع الظن. ثم أجبنا عن ذلك بأن الظن نهي عن العمل به في صورتين، إحداهما أن يكون العمل به على نحو التشريع، والثانية أن يكون العمل به مخالفا للأصول العملية أو اللفظية. ثم قلنا وكلا هذين الأمرين لا يصلحان للردع، وذلك لأن هذين الأمرين وهما حرمة التشريع وحرمة مخالفة الأصول، لأن هذين الأمرين مرتكزان في أذهان العقلاء، ومع ذلك نراهم يعملون بخبر الثقة ولا يعتنون بهذين الأمرين، وذلك أي عدم اعتنائهم دليل على عدم صلاحية هذين الأمرين للردع. ثم قلنا لماذا هذان الأمران لا يصلحان للردع؟ يعني النقطة شنو؟ صحيح انت أثبتت هما لا يصلحان للردع، إذ لو كانا يصلحان لمن عقدت سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة مع ارتكاز هذين الأمرين في أذهانهم. إذن ما هي النقطة في عدم اعتنائهم بهذين الأمرين؟ قلنا أما بالنسبة إلى الأمر الأول فالوجه في عدم اعتنائهم به هو أنه بعد أن جرت سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة فلا يكون في الأخذ به تشريع. هذا أمس الشرح، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح من الآن. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني، يعني لماذا لا تكون حرمة الأصول رادعة؟ فالوجه في ذلك إن الأصول العملية، الآن نتكلم عن العملية وبعد ذلك نتكلم عن اللفظية، فالوجه في ذلك أن الأصول العملية بعضها عقلي، يعني مدركه ماذا؟ العقل، مثل من البراءة إذا كان مستندها حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، نقول هذه البراءة تصير عقلية. والاحتياط وكيف العقل يحكم الاختيار؟ إذا كان التكليف معلوما بالعلم الإجمالي، ولكن المتعلق كان مردد. كنت موارد العلم الإجمالي إذا بعد بيت مطولة، كما في يوم الجمعة يعلم بوجود تكليف، ولكن لا يعلم أنه متعلق بالظهر أو بالجمعة. فهنا العقل يحكم ديما بالاحتياط، وبعد العقل ديما بالتخيير يحكم. متى عند دوران الأمر بين المحذورين. إذن البراءة والاحتياط والتخيير أصول عملية عقلية، يعني مو دائما عقلية. إذا المستند كان العقل أصير عقلي، إذا المستند كان الشارع أصير شرعية. فالآن نفترض أن المستند هو ما بالعقل، فهي أصول عقلية. حينئذ نأتي ونقول هذه الأصول العملية العقلية إذا كان هناك خبر ثقة على خلافها، إحنا مفروض هو هدي أنه يوجد خبر ثقة نعمل به بالظن الذي يحصل منه لا على وجه التشريع، مفروض هدي غاية ما هناك هذا الظن مؤداه مخالف علما لهذه الأصول. مثل إذ كان الخبر شي يقول، كان يقول الشيء الفلاني واجب، مع أن أصل البراءة يقتضي عدم وجود مثلا. ففي مثل هذه الحالة لا بأس بطرح الأصل والأخذ دينا بخبر الثقة. انت تقول شيخنا شلون مو الأصل حجة، خبر الثقة المفروض بعدنا ما مثبتين. ماذا كلامنا هنا؟ بعدنا ما مثبتين حجة، كيف نطرح الأصل؟ أقول يا واس الأصل المستندة ما هو أصل براءة طارضين احنا العقل، وسماحة العقل لا يحكم بالبراءة مع فرض أن سيرة العقلاء جارية على من؟ على الأخذ بخبر الثقة. مع فرض أن سيرة العقلاء جارية على الأخذ بخبر الثقة، هل العقل بعد يحكم بمن؟ بالبراءة المخالفة هاي البراءة علما لمؤدى الخبر؟ كلا ثم كلا، العقل بعد ما يحكم ما دام العقلاء يسيرون على ضوء الخبر، خبر الثقة الذي يقول بأن الشيء الفلاني واجب. العقلاء بعد العقل بعد ما يحكم بمن هنا؟ بالبراءة. أو لو فرض أن الخبر كان مؤدى عدم وجوب الشيء، ولكن العقل ولكن أصل الاحتياط كان يقتضي ماذا؟ الاحتياط. هنا كذلك العقل لا يحكم بالاحتياط بعد فرض جريان الأصل، بعد فرض جريان سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة. وهذا أمر ترى وجداني، وهذا أمر وجداني. فلو فرض أن المولى قال لي ماء لحان أول الصبح، قال لي أطبخ ماء لحان، لكن بعدين شكيت في أنه مثلا يكون أخلي بالماء لحم طماطة أو باذنجان أم لا، لو فرض أيضي أكو بعضهم قد يخلون باذنجان أم ما أخلي، فالمقصود شكيت. العقل شي يقول؟ يقول شايف هذا في أصل تكليف، يكون شنو تدري براءة موتي ولا، لكن لو جاني خبر ثقة أخبرني بأن المولى يقول ماشي يقول ضع الباذنجان وين الماء لحن. ففي مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة بعد العقل هم يحكم بالبراءة؟ وإنما ما العقل بعد يحكم بالبراءة، فلا يكون العمل بخبر الثقة حينئذ مخالفا علما لأصل البراءة، لأن أصل البراءة أصل ما موجود هنا، عقل بعد ما يحكم بالبراءة، فأصل البراءة عقلي ما موجود حتى نقول خبر الثقة مخالف علما لهذا الأصل. هذا إذا كان المستند ماذا لأصل البراءة؟ عقلي، يعني كان أصل البراءة الأصول عقلية، وهكذا تقول في الحساب والصحة أن العقل لا يحكم بالتخيير. إذا فرض جاءنا خبر ثقة يعين أحد المحذورين، أحد الطرف. وأما غير هذه الأصول الثلاثة، غير البراءة والإحتياط والتخيير، غيرهم شنو هو؟ غيرهم إصحاب. إذا كان خبر الثقة مخالف علما للإصحاب، فمثلا كانت الحالة السابقة اشتقتضي صبح كانت رايتي مثلا طاهرة، الصحابة الآن اشتقتضي طاهرة، لكن جاني خبر الثقة يقول بأنه نجسة الآن، ففي مثل هذه الحالة العمل بخبر الثقة مخالف علما للإستصحاب. هنا هل يجوز العمل بخبر الثقة مخالف علما للإستصحاب؟ هل جواب مدرك الإستصحاب إما العقل وإما الشارع، ويجينا إن شاء الله في باب الاستصحاب عن الدليل على حجية الاستصحاب. إما هو حكم العقل، حكم العقل يعني شلون حكم العقل؟ يعني بأن نفرض أنه إذا الشيء ثابت صباحا والآن لا نعلم ببقائه، يحصل ظن ببقائه أو لا؟ يحصل ظن ببقائه، الشيء ما دام ثابت سابقا وشك في بقائه لاحقا ويحصل ظن ببقائه، والعقل يقول لا بد من الحكم بالبقاء طبقا على هذا الظن، طبقا لهذا الظن. هذا يسمون مدرك الاستصحاب صار العقل. او مرة نقول بان مدرك الاستصحاب والاخبار لا تنقض اليقين في الشيء. اذا كان المدرك العقل فمعلوم مع وجود خبر الثقة، اللي بيقول خبر الثقة بأن هذا الآن شنو؟ نجس، يعني الحالة الصباحية قد انتقضت، هل يحصل ظن بالبقاء؟ لا. فإذا ما يحصل ظن بالبقاء فالعقل لا يحكم بالبقاء، يعني العقل يحكم بالبقاء لأجل الظن، وهنا ظن لا يحصل بالبقاء مع فرض كون خبر الثقة يقول بعدم البقاء. فإذا العمل بالخبر الثقة هنا لا يكون مخالفا للاستصحاب. ليه؟ لأن الاستصحاب هنا أصلا لا يجري، إذ لا ظن بالبقاء، فالاستصحاب أصلا لا يجري حتى نقول خبر الثقة مخالف له. وإذا كان المدرك هو الأخبار، هو الأخبار يعني لا تنقض اليقين بالشك، هنا ما هو جوابه؟ إذا كان خبر الثقة مخالف للإصحاب، ها هذا المفروض إصحاب شرعي بعد هذا مدركه الشرع، وهنا كيف يجوز العمل بخبر الثقة هذا مو مخالف للإصحاب الذي هو حد شرعا؟ نقول لك جواب استصحاب الشرعي مدركه ما هو؟ خبر الثقة، والمفروض خبر الثقة بعده لم يثبت حجيته. انت في شو تقولني ولا مدرك الاستصحاب الشرعي هو صحيح الزرارة الذي تقول لا تنقض اليقين بالشرع، ومعلوم صحيح الزرارة خبر ثقة مو متواتر خبر، وخبر الثقة بعده لم تثبت حجيته، هو كلامنا أخر ثابت قبل خبر الثقة، هو قاعد نتحرك الآن احنا على حجة خبر الثقة انه حجه يولا، احنا نقول حجه بخيره العقلاء المنظمه، انت قاعد تشكل فالخلاصه بعد لم تثبت حجيه خبر الثقه حتى نقول بان الاستصحاب حجه شرعا، حتى بالتالي لا يجوز العمل بخبر الثقه المقابل لهذا الاستصحاب. لأن العمل بقدر الثقة يستلزم طرح الاستصحاب. لا بعد لم تثبت حجية الاستصحاب. هذا كله في الأصول العملية. قال هذا كله في الأصول العملية عقلية وشرعية. واتضح على أنه يجوز العمل بخبر الثقة المقابل لها. والوجه في ذلك أنه أصل هي لم تثبت حجيتها ما دام خبر الثقة موجود. فإذا لم تثبت حجيتها فلا تكون بالغة. وأما إذا كان العمل بخبر الثقة مخالفا لا للأصل العملي بل للأصل اللفظي، مثل من أصل اللفظي إطلاق العموم، هو قال لي أكرم علماء العموم أو الإطلاق ايش يقتضي؟ إكرام كل عالم حتى الفاسق. فإذا جاءني خبر ثقة يقول لا تكرم العالم الفاسق، هنا هذا خبر الثقة يكون مخالف علما للأصل اللفظي وهو إطلاق العموم أو الإطلاق. هنا إذا لا يجوز العمل، قد يقال لا يجوز العمل بخبر الثقة لأنه مخالف للأصل اللفظي الذي هو حجة الجواب. الجواب ما هو مدرك الأصل؟ ما هو مدرك الأصل اللفظي؟ مدرك قالة العموم والإطلاق ما هو؟ سيرة أهل اللسان، لا تقول العقلاء، سيرة أهل اللسان، يعني أهل اللسان من العقلاء الثانيين علينا على التمسك بالعموم وعلى التمسك بالإطلاق، يعني أهل السوق سيرة أهل اللسان، يعني نقول سيرة هذول أصحاب اللي يبيعون باذنجان وخضروات وغير ذلك، سيرتهم جارية على التمسك بالعموم في مثل أكرم العلماء، وهو معلوم. إذا كان يوجد خبر ثقة في مقابل العموم، هم أهل اللسان بعد يعملون بالعموم؟ كلا ثم كلا، لا يعملون بالعموم. فإذا لا يعملون بالعموم فهنا إذن إطالة العموم لا تكون ثابتة، لأن أهل اللسان لا يعملون بها ما دام يوجد خبر ثقة على خلافها. فيبقى خبر الثقة بلا مانع من العمل به، يعني المانع هو إطالة العموم، وإطالة العموم لا يعمل بها أهل اللسان. أفهرس لك بصورة مختصرة جدا المطلب الجديد الذي بيناه اليوم حتى نطبق العبارة. إن قلت لماذا العقلاء لا يعتنون بالأمر الثاني، يعني يعملون بخبر الثقة حتى إذا كان مخالفا للأصل؟ قلت لأن الأصل إذا كان عقليا مدركه العقل، فمعلوم العقل ما يحكم بالبراءة مثلا مع وجود خبر يدل، والمقصود ذلك الخبر يأخذ به العقلاء يدل علينا على خلاف البراءة على الوجوب أو الحرمة، إن العقل بعد ما يحكم بالبراءة. إذا ما يحكم يعني أصل العقل ما عندنا حتى يخالف خبر الثقة حتى ما يجوز العمل بخبر الثقة. وإذا كان الأصل مثل الاستصحاب، فالاستصحاب إن كان مدركه العقل يعني الظن بالبقاء، فمعلوم مع وجود خبر الثقة لا يحصل ظن بالبقاء حتى يجري الاستصحاب، حتى يكون خبر الثقة مخالف للاستصحاب. وإذا كان مدركه الأخبار، فالأخبار أخبار تقاتل، والمفروض بعد لم تثبت حجيتها، فإذا بعد لم تثبت حجيتها إذا الاستصحاب لا يجري الاستصحاب الشرعي حتى يمنع من خبر الثقة. فهذا مفروض على أنه الأصل ماذا؟ عقلي. مدرته ماذا؟ العقل. فقلنا العقل بعد ما يحكم بالبراءة مثلا مع وجود خبر على خلافه، والمطلوب في الخبر يأخذ به الثقة يأخذ به العقلاء. وإذا كان الأصل مثل الاستصحاب، فإذا مدرك العقل العقل لا يحصل مفروض لا يحصل ظن بالبقاء حتى يحصل ظن بالبقاء مع وجود خبر الثقة على خلاف الحالة السابقة. فإذا ظن بالبقاء ما يحصل فالاستصحاب لا يدري وعقل لا يحكم بالإسلام. وإذا فرض على أنه ماذا؟ الاستصحاب كان مدرك الشك، لا تنفض اليقين بالشك، فهذا المدرك هو خبر ثقة. وإذا كان المدرك خبر ثقة فخبر الثقة المفروض بعد لم تثبت حجيته حتى الاستصحاب يجري حتى يمنع من عمل بخبر الثقة المقابل له. وإذا كان الأصل مو عملي وإنما لفظي، فمعلوم على أنه الأصل اللفظي مدركه سيرة أهل اللسان، وأهل اللسان لا يتمسكون بإفادة العموم ما مع وجود خبر ثقة على خلاف العموم. لذلك يقول قدس سره وأما بلي وأما الأصول المقابلة للخبر، أول اللفظية العملية بعدين اللفظية، فلا دليل على جريان هذه الأصول في مقابل خبر الثقة. إذا أعطوا خبر الثقة والأصل يقتضي خلاف خبر الثقة، هذا الأصل بعد ما يجري. ليش؟ لأن الأصول التي مدركها حكم العقل مو مدرك الأخبار. ليش مو مدرك الأخبار؟ من باب قصور الأخبار دلالة عن صندت بقصورها، يعني قصور أخبار عن إفادة اعتبارها اعتبار تلك الأصول، مثل ما كالبراءة والاحتياط والتخييم، هذه عقلية لأن الأخبار الدالة عليها ضعيفة. فإذا كان المدرك هو العاقل فنقول لا إشكال في عدم جريان هذه الأصول في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به، على العمل بخبر الثقة في أحكامهم العرفية، أحكام العرفية مثل من؟ ها إجاني خبر الثقة يقول المولى قال ضح الباذنجان فيما في الماء لحم مطورة شيء، بعد جريان سيرتهم على العمل به في الأحكام العرفية بعد حينئذ العقل ما يحكم بالبراءة. السلام يقول لي لعله هذا مختص بما بالأحكام العرفية، يعني هذا العبد بعد ما يجري أصل البراءة عن وضع الباذنجان في ماء اللحم فليأخذ بما بخبر الثقة، هذا في الأحكام الحرفية. أما من قال في الأحكام الشرعية كذلك؟ شوف الجواب، الجواب لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل بالأصول المذكورة، نسبة العقل في حكم العمل بالأصول المذكورة وهي أصل براءة وأصل سخير وأصل احتياط إلى الأحكام الشرعية والعرفية سواء على حد واحد، فلا تقل لعل عدم إجراء أصل البراءة مختص بما في الأحكام العرفية أو مثابت في الأحكام الشرعية. نقول له حكم العمل بالعمل بالأصل البراءة من هذه الناحية في الأحكام العرفية والشرعية على سواء، إن عمل إن حكم به فهو يحكم به في كليهما الأحكام الشرعية والعرفية، وإن لم يحكم به فلا يحكم به في كليهما، من هالناحية تفرقة ما موجودة. فهذا دفع لإشكال مقدر، فلا تقل بأنه لعل هذا عدم حكم بالبراءة العقل مختص الحكم العرفي، الجواب هذا لأن نسبة العقل إلى عقل. وأما الاستصحاب يعني مكان ذاك براءة واحتياط وتخيير، الآن نجي علما إلى الاستصحاب، وإذا كان الاستصحاب مخالف لخبر الثقة فإن أخذ من العقل فلا إشكال في أنه أخذ من العقل بمعنى ندور على أنه يحصل ظن بالبقاء والعقل يحكم بحجية هذا الظن، فلا بد من السير على ضوء هذا الظن. الجواب فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن بالمقاني، هذا الاستصحاب لا يحصل أن الظن بالبقاء إذا خبر الثقة على خلافه، فإذا ما خبر إذا ما يجري، فإذا ما يجري إذا أكو مانع من العمل بخبر الثقة. وإن أخذ من الأخبار هذا الاستصحاب، فغاية الأمر غاية الأخبار مدركها ماذا؟ إذا أخذنا من الأخبار غاية الأخبار أخبار الثقات، وأخبار الثقات ماذا هي؟ بعد لم نثبت حجيتها، فإذا بعد لم نثبت حجيتها إذا الاستصحاب المستند إليها لا يجري، بعد لم تكن حجيتها حتى يمنع من خبر الثقة. وإن أخذ يعني الاستصحاب من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها، بصدورها الأخبار من الأئمة دون اليقين، أنت تكمل عليها. فإذا كان غاية ما هناك هذه الأخبار أخبار ثقات أخبار موثوق بصدورها، مفروض بعد لم نثبت حجية خبر الثقة، فإذا بعد لم نثبت حجية خبر الثقة إذن على هذا الأساس الاستصحاب المستند إليها لم تثبت حجيته حتى يجري ويمنع من خبر الثقة. هاي استكملنا بعد عليك يا أخي، عليك هاي استكملنا، خلصنا بحمد الله والمنة ماذا الأصول العملية. نجي للأصول اللفظية، وأما الأصول اللفظية كالإطلاق والعموم هاي تنجب عنها إذا خالفت خبر الثقة، فالجواب أن العقلاء أهل اللسان ما يجرون، فليس بناء أهل اللسان على إجراءها هاي الأصول على اعتبار هاي الأصول حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابل الأصول استدلال أهل اللسان ما يجبهم أصول. فتأمن لعله إشارة إلى أنه دليل لعلهم يجرونها في مقابل خبر السفر. يعني ما معلوم هذا الذي أفاد الشيخ الأنصاري شيخ ليس جزميا أنهم لا يجرون أهل اللسان لا يجرون هذه الأصول في مقابل خبر السفر أول الكلام. الخامس بحمد الله والمنة أربعة وجوه من تقريرات الإجماع خلصناها. الوجه الخامس ما ذكر العلامة في النهاية أن تنقل بأن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله جرت إعلانا على التمسك بخبر الثقة. إذا كان خبر الثقة ليس بحجة شلون جرت سيرتهم مع أنهم متشرعة أصحاب الشارعي؟ والجواب أنه ما مقصودك ما هو مقصودك من الصحابة يا صحابة يعني قصدك الصحابة الذي حركاتهم وسكناتهم منوطة دينا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم دولة مثل أبو ذر وعمار ومقداد وسلمان وهالفطاحل والأباطيل دولة مقصودك كانوا يعملون بخبر الثقة أول الكلام منو كان ندرينا سلمان وعمار كانوا يعملون. وإذا كان مقصودك لا ذولاك الهمج الرعاة الذين ماذا أفعالهم ما منوطي المتأمرون أصحاب الأمر وذولاك ذلي مو بعيد سيرتهم جرت على العمل بخبر الثقة. لذلك قبله من الأول ذات الحديث الذي نقله لكن هذا يحتاج ماذا إلى إمضاء إمضاء يحتاج والإمضاء لم يسقط. لا تقول ما نهاهم الإمام علي سلام الله عليه أقول له خب دول ما يقدر ينهاهم شي يسوي لهم يا أخي دول ما يفيدهم النهي أو إذا واحد ينهاهم يخاف. فإذا على هذا الأساس الجواب شنو صار خلصنا هذا الوجه خلصنا الجواب على أنه إذا كان مقصود الخيرين الخوشوادين ما معلوم سيرة الجرد على العمل بخبر الثقل الذي مو خوشوادين ولا سيرتهم ليست بحجة إلا مع الإمضاء والإمام إنما سطب لأنه ذولا ما يفيدهم النهي اللهم إلا أن يقول قائل منكم لا يفيدهم النهي لكن على الإمام أن يحكي وهذا مو أعظم من مسألة الخلافة. مسألة الخلافة كان إذا واحد يرجعهم يفيدهم الرجع يؤلاء جزما ما يفيدهم لكن مع ذلك الإمام علي وجماعة من أصحابه 13-14 ما أدرس كيف ينقلون الشيعة أنه دخلوا على الأول وحاجوا ونهى عن الخلافة فيكون إنسان يحكي يلقي الحجة. الرابع الخامس ما ذكره العلامة في النهاية من إجماع الصحابة على العمل بخبر الصحابة بعد النبي والمقصود صحابة يعني أعم صحابة النبي أو أصحاب العلم من الأول انتبه فخرينة الجواب التنسل على العمل بخبر الواحد من غير نكير وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بقدر أنه إن أريد من الصحابة الذي يعملون بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلا عن رأي الحجة الرأي المعصوم مثل سلمان وعمار فلم يثبت عمل أحد من ما ثابت لعله بس يجد لم يثبت عمل أحد منهم بقدر الواحد قبلا أن تقرير الإمام لهم أن ثبت تقرير الإمام عليه السلام له لعمله يعني أصل عمل ما ثابت حتى نقول تقرير الإمام ثابت وإن أريد به يعني هي على وجه الخطأ مو فرد شيء جزم لا ما ثابت على أنه مثل سلمان وعمار كانوا يعلنون بخبر الثقة جزمان كانوا يعلنون بخبر الثقة ما معلوم أنه جزمان كانوا يعلنون هذا مقصود مو أنه الخبر القطعي لا مو هذا المقصود. وإن أريد به ألهمة الرعاة من دول الصحابة الذين يضغون إلى كل ناحق فمن المقطوع عدم كشف عملهم، صح عملوا، لذلك ذاك الحديث جابوه وكلهم قاموا يطبلوا له ويزمروا له، لكن من المقطوع عدم كشف عملهم عن رضاء الإمام. عملهم ما يكشف ليش؟ قد يقول طب إذا الإمام يرضى كان يردعهم، أقول لك شلون يردعهم لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم، ذات اليوم ما كان حتى الإمام سلطة، بس ما يحكي يردوه. ولعل هذا مراد السيد حيث أجاز سيد المرتضى، هذا الدليل هم التفت له، هذا الدليل الذي ذكر العلامة وأجاب عنه بهالجواب، أجاب مثلي أجاب، حيث أجاب عن هذا الوجه بأنه إنما عمل بخبر الواحد المتأمرون، هذا الذي يطلبون الإمرة الذين يحتسم التصريح بخلافهم وإمساك النكير على مثل إش هؤلاء إش أنها، وإمساك هاي واو استنافية، وإمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم. يقول الشيخ الأنصاري لعل مراد السيد المرتضى من هذا الجواب نفس الذي احنا اخترناه، بس احنا شويونا وضحنا زين، هو شوي اغلق بالمطلوب، بس لعله مراده خلاص انتهى كلام المرتضى. الا ان يقال، الا ان يقال بنقع بهذه الصوره الشيخ الأنصاري انه اذا الامام ما يرضى بعملهم يكون يصلح يردعهم، إلا أن يقال إنه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام عليه السلام بل ولا حتى عن الصحابة، يكون سلمان وعمار قولي يحشون ولا حتى عن الصحابة، إيه لم يتركوا شنو النكير على العاملين، ليش لم يتركوا؟ إظهارا للحق، يظهرون الحق وأنه ما يجوز العمل بقدر الثقل، وإن لم يظنوا الارتداء الإمام وأصحابه وإن لم يظنوا، لكن يقول يحشون، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر أصحاب الإمام الذي يزجدتان أو 13 ما أنزجد 14 تكشي على حسب الباري مخلوة أنه ذهبوا إلى المسجد وردعوا ماذا؟ سلمان وعمار ذول الذي فيهم راحوا ردعوا ماذا؟ الأول حاجوا، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر، أنكروا هديث بإظهار الحق ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضا، فإنهم منافق. أقول الشيخ الأنصاري قال إجلال، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة، ويمكن أن نقول للشيخ أنه يعني مسألتنا مو أعظم، إذا مو أعظم مناسب ومسألة الخلاف أعظم، مقتضى أعظمية تلك أنه ماذا؟ تلك ليس تكون عنها، أما هذه هم يكون ليس تكون عنها؟ لا، والشيخ بعد يجيب هذا التعليل، هذا التعليل بعد ما لا معنى له، لماذا؟ لأنه قال إذا هذه المسألة ليست بأعظم من تلك، فإحنا ندل إذا ليست بأعظم من تلك فعلى هذا الأساس هذا التعليل يقتضي ماذا؟ أنه عن تلك يرجعوا، لأنه عن هذه يرجعوا، ولكن مو بعيد مفهوم الشيخ ليست بأعظم خطران، يعني الرجع عن تلك أعظم ماذا؟ خطراً، فإذا أعظم وهذه أقل خطراً، فإذا كانت تلك أعظم خطراً ومع ذلك ردعوا عنها لأنها كانت باطلة خلافته، فمن المناسب هذه بما أنها أقل خطراً أن يرجعوا عنها، يبعد مقصودة فيها. إذا هذا مقصودة وجيه، لكن لم يمكن التأمل فيه، نقول على أنه تلك أعظم خطراً صحيح صحيح، لكن ردعوا عنها لأنها منصب قوي، ما دام منصب قوي فأضرب الخطر للردع كان أعظم، مع ذلك يكون يضحون ويحشون، إيه بليت وخلافة بسيطة، فلماذا دماءهم شراك ثاني يكون يردعون، صحيح هي أعظم خطر الردع فيها، لكن عظامها يقتضي بما أنها منصبوين أن يرجعوا وإن كانت أعظم خطرا، وأين هذا من مسألتنا؟ صحيح خطرها ماذا أضحك، لكن ليس من اللازم أن يرجعوا لأنه ماذا؟ هذه القضية ليس قضية مهمة أهمية، تفضل سيدنا السادة. السادس واحد. يقول العلامة ذكر موارد، يقول العلامة ماذا ذكر صوت يدع، يقول صحيح صحيح، ولذلك هو الشيخ الأنصاري أجابه قال لهم انتم قصصتم ماذا؟ يعني مثل سلمان وعمار ذلك احنا ما معلوم حملوا بخبر السفر. اذا قصدكم ذولا فذولا افرض عملوا مو بعيد عملوا ايه بلد هذا النباح عملوا لكنه ذولا بلي عملوا مو حد يفوتنا يفوت العلم واصحاب العلم هاموا بنا على انه لعله ماذا كان ذولا لا يتبعون دليل ان عدم سكوتهم عن الخلافه دليل على عدم رضا ونحن نقوم على تلك الرضا. هو هذا الشيخ الذي أجاب به هذا أخيرا ونحن ناقشنا فيه. السادس دعوى الإجماع. هذا التقرير الأخير وهو أن يقال التقرير الأخير أن ندعي قيام الإجماع حتى من الكل حتى من السيد لكن على العمل بيا أخبار اللي موجودة في كتبنا المعتمدة رأيت الدعوة الجديدة أن ندعي الإجماع حتى من قبل المصدر على العمل بالأخبار مو كل خبر لا لا لا لا لا, لا مو كل خبر وخصوص الأخبار موجودة في الكتب المعتمدة أقول بهذا الدليل ماذا راح يحصل الفيتنام خصوص هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة لا غير مو كل خبر خصوصا الموجودة في الكتب المعتمدة أقول هو الشيخ الأنصاري مو بعيد الذي قالوه لأن كلام الشيخ الطوسي في العبد لا يظهر منه المخالفة للمرتضى مقصودهم هذا يعني مقصودهم الشيخ الطوسي يريد على المقدار أن الطائفة عملت في الأخبار الموجودة في الكتب والمرتضى هذا يقل لهم فيصير البنات الموافقة لا يظهر بينهم المخالفة فلعل مقصود ذات الذي ادعى أن الشيخ لا يخالف المقصود هذا أنه الشيخ الذي يدعى من الطابق هالأخبار موجودة في الكتب على أي حال فإحنا نجعل الوجه الثالث هو ماذا؟ قيام الإجماع على العمل هالأخبار المودعة في هذه الكتب فيكون بذلك تطبيق هذه الأخبار فقط والجواب أمران أما الأول فأن نقول مقصودك الطائفة عملت بهذه الأخبار يعني كل خبر عملوا به يا لا في بعض الأخبار في الجملة عملوا المعظم حميد يعني مقصودك يا وجه إذا كان مقصودك بكل خبر فهذا كذب لم يعملوا بكل خبر ما أكثر الأخبار الذي ردها الشيخ الطوسي أو ردها الصدوق قالوا لا نعمل بها لضعف سندها أو لمخالفتها للمشهور وإن كان مقصودك في الجملة عملوا بهذه الأخبار هذا صحيح لكنه هذا لا يثبت حجية جميع الأخبار يثبت حجية خصوص تلك الأخبار الموجودة في الكتب التي اتفقوا على العمل بها لا كل خبر من هذه الأخبار يفرض حجيته السادس دعوى الإجماع من الإمامية حتى السيد أتباع على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في أصول الشيعة وكتبهم نقطة ولعل هذا هو الذي فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدم عن العدة فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد قدس سرهما وفيه أولا أنه إن أريد ثبوت الاتفاق على العمل لكل واحد من أخبار هذه الكتب هبتي والخبر يعني أكو إتباع على العمل فهو مما علم خلافه بالعيان وإن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة يعني مو كل في الجملة يعني بعض الأخبار عملوا بها على اختلاف العاملين في شروط العمل فبعضهم عمل ببعض لأجل أنه متواتر وبعض عمل ببعض لأجل أنه الراوي عادل وغير ذلك على اختلاف العاملين في شروط العمل حتى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر فهذا إذا كان هذا مقصود هذا لا ينفعنا إلا هذا الشيخ لا ينفعنا إلا في ذلك المقدار من الأخبار المتفق على العمل بها إلا في حجية ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص وهذا شيء نادر هذا المقدار المتفق عليه وليس يوجد ذلك في الأخبار إلا نادرا خصوصا مع ما نرى من رد بعض المشايخ كالصدوق والشيخ بعض الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة يردوها دينا في ضعف السند أي ضعف متعلق بالرد بعض المشايخ أو يردوها بمخالفة الإجماع أو نحو ذلك إذا ماكو اتفاق على العمل بكل خبر إلا نادرا هذا الجواب الأول الجواب الثاني لو سلمنا أن الطائفة عملت بكل خبر لكن مع ذلك هذا لا يجدي لماذا؟ لأن هذا نظير ما لأن والوجه في ذلك أن هؤلاء حينما عملوا بكل خبر هؤلاء بعضهم عمل بكل خبر خبر لأنه يراه متواتر مثل المصدر. وبعضهم عمل بكل خبر خبر لأنه يرى الراوي ماذا مثلا هذا المثل إمام. وبعضهم عمل به لأجل أنه الراوي صحيح. هذا لا يجدينا نحن الذين لا نراها متواترة. أنا مثلا لو فرض عالم جديد واحد لا أرى هاي متواترة ولا أرى حجية خبر العادل أو السفر. إذن هذا الإجماع لا ينفعني. وهذا نظير ما لو فرض أن هناك امرأة وجدنا على أنه جماعة ينظرون إليها لكن واحد كان ينظر إليها لأجل أنها أم له كانت والآخر كان ينظر لأنها زوجته والثالث ينظر لأنها أخته والرابع ينظر لأنها مثل زوجة أبيه والخامس ينظر لأنه وهكذا. أفهل ترى أنا الشخص الذي أجو أشوف ذوله علماء ومراجع كلهم ينظرون أفترض إيشي أفهل يصوغ لي إجماعهم هذا؟ بل لو فرضنا الإمام نفسه كان يرى الإمام نفسه كان ينظر إليها أفهل هذا يصوغ لي أن أنظر أنا إليها التي هي لا أم لي ولا زوجة ولا أخو ولا عم ولا خالد كلا ثم كلا. إيش؟ لأن العمل جهته الفعل جهته وموضوعه مسمى. هنا في موردنا هم كذلك جهة العمل مزمنة. بعض عمل لأجل أنه متواتر بعض عمل لأجل على أنه لعله كذا. فهذا لا يسوغ لي أنا أن أعمل أنا الذي لا أرى حجية لا أراها متواترة ولا أراها مثلا لا أرى حجية خبر العادل وغير ذلك. نعم لو فرض جهة العمل عيناه يعني شنو عيناها وأحرزناها لأن ندري هؤلاء كلهم أجمعوا على العمل بهذه لأنها أخبار تقاتل لو قربا. لذلك إجماع يصبح لإجماعهم حجية خبر الخبر لكن المفروض نحن لا نحل ذلك. لعل قسم عملوا لأجل أنها متواترة قسم عملوا لأنها مقترنة بقراءة قسم عملوا لأنها خبر عادل وهكذا. فما راح يثبت حجية كل خبر ثقة أو كل خبر عادل المفصل. وأما ثانيا فلأن ما ذكر من الاتفاق لا ينفع هذا الاتفاق حتى لو قام الاتفاق على عمل بكل خبر حتى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقة على قبول حتى في الخبر الذي أجمع عن العمل به أما ذلك لا يفوت فيه ليش؟ على قبول العمل به ليش؟ لأن الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوم يكون ندري ليش عملوا به. إذا اتهمنا عملوا به لأجل أنه خبر ثقة فلا بأس. أما إذا لأجل متواتر بعض العمل به بعض العمل به لأجل أنه خبر عادل وأنا ما أراه ما أراه متواتر أو وما أراه جه خبر عادل هل يكون حجة عليه؟ ألا ترى أنه لو اتفق جماعة يعلم برضاء الإمام بعمله المراجع أو لا أصحاب الإمام هم زرار ومحمد بن مسلم دولة ابنهم ينظرون إلى عمران لكن كنا نعلم أو نحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم وأما لآخر وبنتا لثالث وأما زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس وهكذا. فهل يجوز لغيرهم ممن لا محرمية بينها وبينه أن ينظر إليها يعاين لها بنياجه؟ يقول مدونة تبقى على النظر اتفاق عملي وهو يكتب عن رأي الإمام نقدر لا أن ينظر إليها من جهة اتفاق الجماعة دولة اتفاق الجماعة اللي يكتب عن رضا الإمام لا ما نقدر. بل لو رؤية شخص الإمام ينظر إلى امرأة فهل يجوز إعاقة التأسي به؟ لا. وليس هذا كله إلا من جهة أن الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه. ما ندري عنه ذولا لما انفعله لأجل أنه خبر ثقة فيصبح إذا الحجي خبر ثقة أم لا. فلا بد في الاتفاق العملي من العلم بالجهة والحيثية التي اتفق المجمعون على إيقاع الفعل من هذه الجهة والحيثية. وبعبارة أخرى ونرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعي قل نحرز الموضوع للحجية هل هو خبر الثقة؟ إذا هذه الحيثية الحيثية الموضوع نفسه فهذا الحيثية خبر كل ثقة. إحراز الموضوع في الحكم الشرعي المستفاد هذا الحكم الشرعي من الفعل من عملهم نستفيد الحجية الحكم الشرعي والحجية المستفاد من الفعل يعني من عملهم. ففيما نحن فيه تعالى نطبق إذا علم بأن بعض المسلمين يعملون بخبر من حيث علمهم بصدوره بسبب سواد أو قرين، وبعضهم من حيث كون ظن بصدوره لأجل أنه يحصل عدة ظن بالصدور ويقطع بأن كل ظن حج طابعا بحجية هذا الظن ويقطع من باب أنه انتداكي مثلا. طب احنا نجي، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره، أنا لا يحصل العلم بصدوره ولا العلم بحجية ما ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه ولا العلم بحجية الظن بحجية ناقص ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه أو علمنا بخطأ من يعمل به لأجل مطلق الظن. أقول شنو الفرق بين هذا ولا بين ذا؟ هذا ولا العلم بحجية الظن الحاصل، لم نعلم يعني حجنا شك بأن هذا الظن الذي حصل منه هل هو حجة أو ليس حجة، عندنا شك ما ندري أو لا أكثر. علمنا ترقي بخطأ من يعمل به لأجل مطلق الظن من باب الانتداد، يعني مطلق الظن من باب الانتداد، علمنا بالخطأ مو فقط لم نعلم، لا علمنا بالخطأ أو احتملنا خطأه. أقول الفرق بين هذا وبين ذلك شنو الفرق؟ هذا شوفوا ولا العلم ما حصل لنا العلم بحجية الظن الحاصل منه، يعني من باب الظن الخاص من باب الظن المطلق من باب الظن الخاص، يعني من باب الظن الخاص من باب دليل خاصة على حجة لن نعلم بحجية من باب الظن الخاص أو إذن من باب الظن المطلق أو لا كانوا يعملون من باب الظن المطلق وإحنا نعلم بخطأ من يعمل به لأجل الظن المطلق بناءنا دليل انتداد باطل، أو ما كنا نعلم بخطأ من يعمل به لأجل مطلق الظن، كنا نحتمل خطأه لأجل هذا احتملنا خطأه وبدلنا وذي تشرحناها بغير كذا خصصناها بالظن الخاص. إذن فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين. الرابع يأتي غد حوله وخد حلقه وجهه.